أحلالك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك Thank you.

يقولون أن أتمنى